أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى. يعني قلنا أمس أن الآية هذه الآية عظيمة في تحديد الأعمال والأفعال والنفس مذهب المجبرة والمشبهة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا، أي أنه نسب الكفر إلى الإنسان نفسه، فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا نسب الشكر إلى الإنسان يرضه لكم. ثم قال تعالى: ولا تزر وازرة أخرى. هذا مبدأ آخر من مبادئ الإسلام، قيمة من قيم الإسلام. يعني ما لم يسبق تقريبا أحد أن تطرق لهذا، وأتى يعني في الشرائع السابقة أو في كل المفكرين والحكماء لم يصلوا إلى أن يصلوا إلى هذا المستوى من التحديد ومن الاحترام ومن تحديد المسؤولية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا تحديد للمسؤولية. من ارتكب ذنب فهو المسؤول عنه، لا يتحمله غيره. أي لا تحمل نفس وازرة، أي حاملة ثقل نفس أخرى. والوزر الحمل، والوزر الحمل الثقيل، والمعنى أن كل نفس حاملة وزرة، فإنها لا تحمل إلا وزر نفسها يوم القيامة، لأن الله لا يعاقب أحدا بذنب غيره. لا يعاقب الله رجل بذنب ابنه، ولا ابن بذنب أبيه، ولا أخ بذنب أخيه. إذن لا يؤاخذ أحد إلا بما عمله. يعني كل إنسان مسؤول عن عمله وليس مسؤول عن عمل الآخرين. ولذلك لا يجوز أن تأتي، يعني كما هو الآن معمول به في بعض الأعراف والقبائل والمدن والدول، أن القاتل يقتل ابن عمه أو أي واحد من جماعته. هذه من الكوارث ومن من من الأشياء المخالفة لكل الشرائع. يعني أنا إيش ذنبي أن أقتل بذنب بشيء فعله ابني أو أخي أو ابن عمي؟ هذا الذي الآن حاصل في أغلب يعني الأماكن. وهذا يعني والمشكلة أنهم مسلمين كلهم، هم يتحدثوا عن الإسلام ويأتي للإثار أو لكذا فيقتل هذا الشخص، لا لشيء، لا لأنه من جماعة فلان بس، أما أنه ارتكب شيء لا. فلذلك الإسلام حريص: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل نفس مسؤولة عن وزرها وعن عملها وعن ما ارتكبته، لا آخر. يعني بعضهم كان في يعني يأتي ويقول مثلا فلان ارتكب قضية، خلونا نجيب ابنه ولا نجيب أبوه ولا نجيب أمه ولا نجيب خاله ولا نجيب نمسكه حتى نضغط عليه يجينا من أي. هذا لا يجوز، لا يجوز. إذن كل إنسان مسؤول عن عمله فقط، أنا لست مسؤول عن عمل غيري، أنا مسؤول عن عملي أنا فقط. عندما يكون في المسألة حمل أوزار وعقوبة، فالعقوبة يقول أهل القانون العقوبة شخصية لا تتجاوز إلى غير الشخص. نعم، لأن الله لا يعاقب أحدا بذنب غيره. ثم إلى ربكم مرجعكم. يعني قد يثور سؤال في مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا بذنب غيره. عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. أي عليه وزر مثل، وليس وزر هذا، مثل أوزار هؤلاء الذي أنت تسببت. لاحظ، ما يرجع إلى أن هناك فعل، لأن له فعل هنا، فالفعل أنه هو الذي تسبب في أن هؤلاء انحرفوا فلذلك عقوبة الله أن له من العقوبة كما لهم بسبب ما أقدم عليه من إغوائهم. نعم من إغوائهم لأنه متسبب في إغوائهم. نعم. ثم إلى ربكم مرجعكم أي إلى جزاء ربكم مصيركم في الآخرة. قال الرازي واعلم أننا ذكرنا كثيرا أن أهم المطالب للإنسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان وأن يعرف ما ينفعه ويضره في هذه الحياة الدنيوية وأن يعرف أحواله بعد الموت. ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كمال قدرة الصانع وعلمه وحكمته، ثم أتبعه بأن أمره بالشكر ونهاه عن الكفر، ثم بين أحوال ما بعد الموت بقوله ثم إلى ربكم مرجعكم، ثم قال فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم بأعمالكم ظاهرها وباطنها. وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطيع. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إن كان عملكم صالح فهي بشارة، وإن كان العمل سيء فهي ندامة لا شك. فينبئكم بما كنتم تعملون أي يخبركم بأعمالكم ظاهرها وباطنها، وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطيع. ثم قال إنه عليم بذات الصدور أي بمضمراتها، فلا يغيب عنه شيء من أعمالكم. وهذا أيضا وعيد، وهو كالعلة لما سبق يعني أنه إنما يمكنه أن يخبركم عن أعمالكم لأنه عالم بجميع المعلومات، فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف. فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قال في هذا تهديد وفيها أيضا ترغيب. فإذا علمنا وتيقننا بأن الله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي على نية الشر بدون الفعل، ولكن يجازي على نية الخير بدون الفعل، يعني إذا نوى الإنسان فعل الخير ولم يفعل كان له من الله مثوبة. فإن نوى فعل الشر ولم يفعل فليس له ولا عليه، لا يحاسب في هذا. بينما إذا نوى فعل الخير وأتى ما صرفه عن هذا الفعل فإن نية هذه عند الله سبحانه وتعالى له بها أجر. ثم علم أن الله تعالى لما بين بطلان القول بالشرك وبين أن الله هو الذي يجب أن يعبد، أخبر أن طريقة هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متناقضة، وذلك أنهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفع إلا إلى الله تعالى، وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام. يعني هذا الإنسان عجيب. يعني أنت الآن أتيت بهذا الإله وتعاملت معه على أنه إلهك وأنه معبودك، ولكن مع هذا في قرارة نفسك، هذا المشرك في قرارة نفسه يعرف أن هذا لا ينفع ولا يضر، فإذا مسه الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لم يلجأ إلى الآلهة هذا ولم يأتي إليها. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وزال هذا الضر وهذا الخوف وهذا الشيء الذي يخشاه رجع إلى ما كان إليه. فالمسألة هي مسألة رغبة في عدم الالتزام بالطاعة، لأن عبادة الأصنام يعني مريحة بالنسبة له، لا ذاك الالتزام ولا ذاك الخوف. حتى هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا نعرف أنهم ما هم آلهة يعني، لكن كواسطة. نعم. فقال عز وجل وإذا مس الإنسان ضر قال عطاء يريد عتبة بن ربيعة، قال ابن عبد شمس من كفار قريش سادة بغير مال وأدرك الإسلام فطغى وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقتله أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال عطاء يريد عتبة بن ربيعة، وقال مقاتل يريد أبا حذيفة، ابن المغيرة، وضر بلاء وشدة وفقر ومرض، دعا ربه ويكشف ضره. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه رجع إلى الله سبحانه وتعالى منيبا إليه، أي في صورة المنيب وهو التائب، أي راجعا إليه تائبا في وقت الضرورة، أي في صورة المنيب وهو التائب، أي راجعا إليه تائبا في وقت الضرورة. ثم إذا خوله، يعني خلاص هذا الإنسان أصابه الضر، رجع إلى ربه وأظهر التوبة وأظهر الإنابة، اللهم إني تبت إليك، لك العتبة حتى ترضى، اللهم، يعني وبدأ في في في نعم. ف ثم إذا خوله، قال الله سبحانه وتعالى، أي ملكه وأعطاه تفضلا، لا مجازاة ولا لعوض، لا له مجازاة ولا لا عوض يعطاه، إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه تفضلا، أعطى هذا المشرك تفضلا منه. ولذلك إن إبراهيم عليه السلام لما قال ربي اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات، ايش قال بعدها؟ قال من آمن منه، قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، ومتعه قليلا. مسألة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسكر الكافر منها شربة ماء، هي مسألة الدنيا موجودة للبلاء وللابتلاء، فمنا من يستطيع أن يجعل من هذه الدنيا مطية إلى الجنة، ومنا من يستطيع أن يجعل منها مركب إلى النار. ثم إذا خوله نعمة منه بكشف ضره وإجابة دعاء، قال ثم إذا خوله أي ملكه وأعطاه تفضلا لا مجازاة ولا لعوض. والخول في اللغة المماليك، فلان له خول أي له مماليك وعبيد. ثم إذا خوله نعمة منه بكشف ضره وإجابة دعاء نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ضره الذي كان دعا لكشفه، وقيل نسي ربه الذي كان يتضرع إليه، ومعنى قوله نسي أي ترك دعاءه، كأنه لم يفزع إلى ربه، ولو أراد به النسيان الحقيقي لما ذمه، ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن لا مفزع ولا إله سواه، فعاد إلى اتخاذ الشركاء. عليكم السلام. يعني وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، خلاص حتى ولو كان مشرك. ثم إذا خوله أي ملكه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا، أي أمثالا في الآلهة أو في الإلهية، ليضل عن سبيله أي عن دينه، واللام للتعليل لأن الضلال سبب اتخاذ الأنداد، ولما ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال قل تمتع بكفرك قليل. يعني هذه آية الآيات المخوفة، يعني من الآيات الشديدة، شديدة الردع، شديدة القوة، شديدة التخويف، شديدة يعني التهويل، يعني قد يختار الإنسان كلمات حتى تصل. قرأت هتلر أنه جمع المفكرين قال أريد استهلال لكلمة تهز الدنيا، فاجتمعوا لها وهذا عطالة وهذا، قال يعني هو كان عنده في الجيش مسلمين معه من الأتراك ومن غيره، فدعا بعلماء المسلمين قال أريد كلمة أستهل بها خطابي هذا اللي سألقيه في الرايق حقهم وكذا تهز، فأحد العلماء أعطاه الكلمة مسلم، قال إذا ولا بد فابدأها وقل اقتربت الساعة وانشق القمر، قال إذن هذه هي وألقى الكلمة وهزت الدنيا. فعندما يعني الله سبحانه وتعالى يختار الكلمة ويضع الكلمة يكون لها مفعولها، ذرني ومن خلقت وحيدا، أشد من هذا الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله جبروته وكبرياءه يقول لي إنسان ضعيف ذرني ومن خلقت وحيدا سنفرغ لكم أيها الثقلان، وكأن الله سبحانه وتعالى عنده خلاص أتفضى، إذا قال لك أنت الحين قد وصلت معك إلى وصلك أتفرغ لك، أنا الحين أتفرغ لك. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى قل تمتع بكفرك، يلا سوي اللي عندك، لأني أنا على ثقة أني سأخزمك سأفعل بك ما أريد. أنت الآن حتى إذا جيت مع أي واحد وأنت تدري أنك قادر عليه تماما يعني جيت ويسوي شيء يلا سوي هذا اللي أنت تسويه جزاك عندي. ولاحظ دائما تأتي للشخص اللي أنت تستطيع خاصة الابن لأنك أنت مالك له ما تستطيع تفعله. افعل افعل هذا اللي أنت تسويه الآن. طيب قالوا هو وين أنت ولا كذا أنت تسوي كذا طيب ترجع لي. فقل تمتع بكفرك قليلا حتى هذا التمتع ما فيه ذاك الراحة وما فيه ذاك الإطمئنان. لأن التمتع يأتي مع فلان يتمتع بشيء أي يتلذذ به. فالدنيا فالجنة دار تمتع يتمتع الإنسان فيها. لكن هنا لاحظ قل تمتع بكفرك إذا كان هذا أن تعتقد أنه تمتع فتمتع به لكن كم قليل. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. خلاص انتهى. قليل ايش يقابله في الطرف الآخر؟ كثير. التمتع ايش يقابلها في هناك؟ الضر عدم التمتع. إذا تمتع يقابلها عدم التمتع أي أنك ستأتي إلى مكان محزن بدل التمتع هذا. قليل يقابلها الكثير. شوف التناقض العجيب. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع يقابلها في قليل معها في الدنيا. تمتع قليل يقابلها هناك إنك من أصحاب النار. خلود لا منتهي. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهو من باب الخذلان والتخلية. كأنه قيل إذا أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان فمن حقك ألا تؤمر إلا بعكسه. مبالغة في خذلانه وتخليته. إذ لا مبالغة في خذلانه أشد من أن يبعث على ضد ما أمر به. من أن يبعث على ضد ما أمر به. أي قل لمن يفعل هذا تمتع بكفرك قليلا. وهو تهديد ووعيد. والعرب تقول لا تبقي إلا ما غلبك. ولا تبقي فينا غاية. واجتهد في عداوتنا يريدون عداوته بذلك. ولا يريدون شره ولا يرضون ضره لهم. ولما شرح الله تعالى صفات المشركين الضالين في تمسكهم بغير الله أردفه بشرح أحوال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على الله. فقال أمن هو قانت آناء الليل. لأن جاء المقابل لهذا قلت ومتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بسبب ما قدمت وبسبب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فعادة في القرآن يتنقل بين القرآن بين الأضداد من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا والمقارنة. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لنا هذا أمن هو قانت آناء الليل وهي ساعاته وإحداها واحدها أنا أو إنا. وقوله أنا يعني بمعنى مفرد مفرد أنا يعني مفردها يعني تأتي على إنا أو أنا لا أنا بتجي جمع. نعم إنا. وقوله ساجدا وقائما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إشارة إلى أصناف الأعمال. والقانت هو القائم بما يجب عليه من الطاعة. ومنه قول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت فيها. ومنه قنوت الوتر لأنه دعاء المصلي قائما. وفي الكلام حذف أي من هو قانت كغيره حذف لدلالة جري ذكر الكافر قبله لأن ذكر الكافر قبله. والتقدير هذا الكافر الذي ذكرناه وخولناه أو من هو قانت أنا الليل. ولكنه اختصر الكلام في مجارة تحديد الكافر وما هو عمله وإلى أين مصيره ثم تحديد المؤمن وما هو عمله وإلى أين مصيره. قال في التجديد قرية بتخفيف أمن على أنها همزة الاستفهام ودخلت على من بمعنى الذي. وقال الفراء هي همزة النداء دخلت على من؟ كأنه قيل يا من هو قانت، نحو قولك فلان لا يصوم، يا من هو صائم أبشر بخير. وقرئ بالتشديد على أنها أم دخلت على من، وتقدير المخففة على غير قول الفراء، أم من هو قانت أنا الليل كمن ليس بقانت، أو بل أم من هو قانت كمن جعل الله أنداد، كمن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وتقدير المثقلة أهذا الذي ذكرنا خير أم من هو قانت. نزلت في علي عليه السلام وقيل في غيره، والمراد منه كل من كان موصوفا بهذه الصفة، فليست الآية مقصورة على سببها، الآية ليست مقصورة على إذا كان سبب النزول أنها نزلت في الإمام علي ليس معناها أنها مقصورة على السبب الذي نزلت فينا، بس هذه الآية لا تطلق إلا على الإمام علي بن أبي طالب أو غيره ممن قالوا، لا هذه آية عامة لكل مؤمن يفعل هذه الأفعال ويتصف بهذه الصفات. أمن هو قانت آناء الليل، قانت إيش؟ جالس في ديوانية ولا جالس في سمرة ولا جالس كذا، يكون قنوت، القنوت هو طول الوقوف أو طول الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى يوضح أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا، يعني لابد من طاعة عمل عبادة تقوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال في مقام الخوف يحذر الآخرة، هذا كله اللي يسويه من العمل والقنوت والقيام والسجود والطاعة وعمل الصالحات بسبب خوفا من الآخرة، خوفا من النار وطمعا في الجنة. خوف يحذر الآخرة أي عذابها. وقال في مقام الرجاء ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي نعمته في الدارين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي بينهما بون، وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة، كأن من لا يعمل غير عالم، إذا كان عالم بس ما يعمل بعلمه لا يسمى عالم، فهم عند الله جهلة. وفيه ازدراء عظيم أو أراد التشبيه، أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. قال كان الإمام علي عليه السلام في أحد أزقة الكوفة لما كان في لما توجه أو في البصرة بعد حرب الجمل، وكان في يمر من أحد الأزقة يتفقد أحوال المسلمين في الليل، فإذا أحدهم يردد هذه الآية ويبكي وينشج ويسمع قنبر وهو يردد هذه الآية، أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويبكي. فوقف قنبر قال اسمع يا أمير المؤمنين إلى هذا، يعني كيف؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ضرب على كتف وقال امضي يا قنبر، لنوم على يقين خير من عبادة على شك، إن هذا فلان ستجده قائد الخوارج، يعني هذا لا يغرك في هذا. قال قنبر إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فلما انتهى في المعركة وإذاه فعله قائد الخوارج على أمير المؤمنين. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه الآية يعني لو جلس الإنسان يتحدث عنها شهور لا يستطيع أن يوفيها. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلم هو الحياة، إنسان بلا علم إنسان بلا حياة، لا حياة، يعني إذا لم يكن الإنسان متعلم العلم الذي أقل ما فيها، العلم الذي يخرجه من الظلمات إلى النور. ولذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، إضافة إلى ذلك أن أي عالم يحترم حتى لو كان غير مسلم، نحن نحترم العلماء في الطب ونحترم العلماء في الكيمياء ونحترم العلماء في الفيزياء ونحترم العلماء في كل الاتجاهات. صحيح أنها ليست مودة، مودة المؤمن للمؤمن، ولكن عندما نرى هذا العالم وما يقدمه للبشرية من اختراعات، من طب، من هندسة، كل ما شئت، فلا يستوي العالم وغير العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني استفهام بمعنى الازدراء، أن هذا الذي لا يعلم ليس له قيمة أصلا. ثم قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول البالغة. لاحظوا أنها القرآن يريد تدبر. هل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماذا أتى بعدها؟ أولو الألباب. العلم مرتبط باللب، بالعقل. من لا عقل له لا علم له. لو جلس تدوي في إذنه 20 سنة ولا 50 سنة وهو ما به قلب للاستيعاب، ما فهم شيء. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب، وقبلها العلم. فالعلم مرتبط باللب. أولو الألباب أولو العقول، الذي إذا سمع فهم. يعني قد أنا أحضر عند علماء أو في مدرسة، حتى في المدارس مثل ما احنا الآن، يجلس المدرس يشرح، وأنا ما في ذا الدرس. إذا ما به لب، ما به عقل. قد أحضر في جلسة علماء مثلا، يجلس العالم يهدر له كما هدر، وأنا ما في ذا الدرس. إذا ما به لب، وإذا ما به لب خرج الإنسان من كون إنه إنسان أصلا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول النافعة. يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضا إلا أولو الألباب. لا يعرف قدر العلماء إلا العقلاء، ولا يعرف قدر العلماء إلا العلماء. أما الجاهل فلا يعرف لأحد قدر. يعني عايشنا علماء وأئمة سلام الله عليهم، ورأينا العجب العجاب من تقدير بعضهم للبعض. يعني أنا مرة في حضرة الإمام مجد الدين سلام الله عليه ورحمه الله، فدخل إلينا أحد العلماء العظام سيد إبراهيم الشاري، فدخل وجلس من احترامه للدرس، جلس في المكان اللي وصل إليه. فلما انتهى الدرس كان ينتقل من بسهولة حتى لا يعني لا ينتبه له سيد مجد الدين، حتى وصل إلى عنده وجثم عليه يحبه، يعني لأنه يدري أنه سيمنعه من أن يقبله. فكان بهذا الشكل حتى وصل إلى عنده ما عاد ضحك. فبعدما انتهى من السلام عليه، أمر أولاده أن يقوموا يسلموا عليه، لأنه لا يستطيع أن يقوم مع كبر سنه. أشر الأولاد أنهم يقوموا يسلموا عليه، كان من باب الإنصاف وباب الاحترام وباب يعني. دخل سيد صلاح الهاشمي مشلول ودخل يسلم، يعني شيء عجيب. فحاول طيب سيد مجد الدين ما يقدر يقول، وذا مشلول، ويعني موقف كان سبحان الله العظيم. حتى أصر هذا السيد إلا أنه يوصل إلى سيد مجد الدين يسلم عليه وهو بذاك الشكل، يسلم عليه سيد مجد الدين، يرد عليه ويأمر أولاده وحتى طلابه هم يقوموا يسلموا عليه. يعني عندما ترى هؤلاء العلماء تعرف كيف العالم يعرف قدر العالم. ولذلك لا يحترم الجاهل، لا يحترم العالم إطلاقا، لا تجد له احترام. قد يكون له خوف، قد يكون له خوف، قد يكون له رهبة، لكن الاحترام لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الرازي ثم علم أنه تعالى لما بين نفي المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم أتبعه بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام. الأول قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي احذروا عقابه. والمراد أنه تعالى أمر المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى، وهذا من أدل الدلائل على أن الإيمان لا يبقى مع المعصية،